فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشر فثلاثة عشر فالمفصل، سبعة أيام خاتم من القرآن. يا سبحان الله، أول يوم يقرؤون ثلاث سور، البقرة، آل عمران، نساء. اليوم الثاني خمس سور اللي بعدها، اليوم الثالث سبع سور اللي بعده، اليوم الرابع تسع سور، اليوم الخامس 11 سور، كنا طمرنا شيء، اليوم السادس 13 سورة، يوصلون إلى قاف، اليوم السابع من قاف إلى الناس. سبعة أيام يختمون القرآن، هذا حالهم، حال جل الصحابة، جل الصحابة. لذلك يقول بعضهم جمع هذا التحزيب بقوله فمي بشوق، فمي بشوق، فاء الفاتحة، ميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل اللي هو سورة الإسراء، والشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف قاف، فمي بشوق. هكذا يحزبون القرآن، ثبتهم الله جل وعلا. أمام من؟ أمام روم وفارس، ما هو أمام الفتن الشهوات فقط، لا، أمام روم وفارس ثبتهم الله جل وعلا. ما عرفت البدعة مدخلا على الصحابة رضوان الله عليهم، ثبتهم الله جل وعلا. نفعل إذا لابد من حزب القرآن. قدم لكم هذا العمل من فريق همم تواقة الدعوي.